وكذلك مثلا بيت منزل إذا كان مثلا أرضه 6 أمتار وطوله 7 أمتار أو 8 وهو مشترك بين 2 أو بين 3 وطلب أحدهما نصيبه قسمة ما يقسم إلا بالتراضي، لأنه إذا قسم فسد ولم ينتفع به. فالصحيح أنه إذا باع أحدهما نصيبه ثبتت الشفعة. إذا بيع البستان، بيعت الأرض يعني البستان بين 2 نصفين، باع أحدهما نصفه، باع هذه الأرض وفيها غراس وفيها بناء، يدخل تبعا، يدخل الغراس والبناء تبعا، وذلك لأنه معلوم أنه للاستقرار، أنه للدوام. الإنسان إذا بنى دارا فالعادة أنه ليس مؤقت، أنه يقول هذه داري طول حياتي، ومن اشتراها فإنه يقول أسكن فيها طول الحياة، ليست مؤقتة. وكذلك إذا غرس فيها شجرا يبقى، كنخل مثلا أو ليمون أو رمان أو نحوه، العادة أيضا أنه يبقى، ليس مثل الذي يموت بسرعة كبطيخ أو نحوه. ففي هذه الحال الغراس والبناء إذا شفع الشافع انتزعهما من المشتري وأعطاه ثمنه، إذا باع شريكه نصف الأرض بما فيها من البيوت وبما فيها من الأشجار ثم شفع الشافع انتزعها ودخلت المباني ونحوها. لا ثمرة وزرع، يعني إذا باعها وفيها ثمر فالعادة كما تقدم أنه للبائع، وكذلك الزرع لبائع مبقى إلى الحصاد والجذاذ، إلا إذا اشترطه المشتري، تقدم هذه الأصول والثمار. الشرط الرابع أخذ جميع المبيع، أن الشفيع يأخذ المبيع كله لا يأخذ جزءا منه، بل يأخذه كله. صورة ذلك إذا كانت الأرض 3، أحدهما له ثلثاها والآخر له ثلث، ثم إن صاحب الثلثين باع ثلثيه على زيد، صاحب الثلث قال أنا أشفع ولكن لا أريد إلا ثلث، المشتري يقول علي ضرر، الثلث لا يكفيني، يلزمه يقول إما أن تأخذ الثلثين فإني اشتريت الثلثين جميعا وإلا أن تتنازل عن الشفعة، يلزم بذلك، يلزم بأن يأخذ جميع المبيع. فإن عجز وأراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره 3 بطلت شفعته. فإذا قال أنا لا أتحمل الثلثين يكفيني الثلث بطلت شفعته، أو قال أنا شافع في الثلثين، صاحبي باع ثلثيه 40,000 وأنا أريد أن أشفع ولكن لا أجد إلا 30,000 أمهلني، يمهل 3 أيام. فإن عجز فإنه يرد الثمن، ويرد الثمن إليه وتبطل شفعته، لأن المشتري عليه ضرر، يقول أنا دفعت 40، فإذا لم يأتني ثمني كله

والدولة في هذه الأزمنة إذا منحت تشترط أنك تحييها في خلال سنين مثلا أو خمس أو ست تحدد له مدة. لم تكتمل مادة هذا الدرس بعد، وله بقية على الشريط الذي يليه.